أما البناء الأول للكعبة فهو بناء الملائكة عليهم السلام. فالملائكة هي التي خطت هذا الموقع للكعبة ووضعت له القواعد. وكان معروفا عند الأنبياء أن هذا مكان بيت الله جل وعلا الذي بنته الملائكة. وهذا هو ظاهر قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهو أسكن إسماعيل وكان في حجر أمه صغيرا يرضع ومعه أمه، ثم ذهب، ورفعه للبيت بعد شباب إسماعيل بعد بلوغه مبلغ الرجال، كما قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قواعد كانت موجودة بدليل قوله في آية إبراهيم: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كان البيت مبنيا؟ قوله عند بيتك المحرم يدل على أن البيت كان موجودا من حيث المكان ومن حيث القاعدة قواعد، لأن أول من بناه الملائكة. المقصود من هذا أن المسجد، أن الكعبة وما حولها المسجد الحرام، من اتخاذ ما حولها مسجد ونحو ذلك، هذا كان في وقت إبراهيم عليه السلام. ويعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، فيكون على هذا ما بينهما كما جاء في الحديث 40 عاما، يكون ما بينهما 40 عاما. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها. ذكره أبو أحمد بن عدي. ولكن الحجاج بن أرطات في الطريق، وآخر قاله أرطات بالتسهيل، يخطئ كثيرون فيه يقولون أرطاء، هذا غلط، أرطات بتسهيل الألف. كثير من الكتب المحققة وبعض الناس أيضا من ينتسب الحديث ينطقونها أرطاء، حجاج بن أرطاء بالهمز، هذا من الأغلاط المشهورة. ولكن الحجاج بن أرطاة في الطريق، وآخر قبله من الضعفاء. وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة. والقولان الأولان للشافعي وأحمد. ومن خواصه الصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الأفضلية، أن الأفضل لمن أراد مكة أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن هذا من تعظيم البيت. وابن عباس جعل من خواص رضي الله عنهما جعل من خواص مكة أن لا يجوز أن يدخلها أحد إلا بإحرام، وتلقاه عن ابن عباس كثيرون من العلماء بالقبول، فجعلوا أن مريد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الإحرام، يعني يتجاوز من المواقيت،